يقول: بعض الأخوة يعلم بأن زوجته ترى بعض الأغاني، ترى طيب أو المسلسلات أو الأفلام، وهو ينكر عليها ولكن لا تسمع له، وأحياناً تحدث بينهم بعض الخلافات، فما هي نصيحتك لهم؟ طيب الأغاني والمسلسلات هذه وين تراها يعني؟ على الجدار؟ ما أنت جايب لها دش وتلفزيون بعدين تقول تسمع؟ يا أخي الأصل أنك إذا أردت أن تأتي بهذه القنوات وكذا أن تنضبط، ما يجوز، هذه أمور حرام، أغاني ومسلسلات ما تجوز. فإذا وقعت في هذا شل، أخرج التلفزيون من بيتك وارح نفسك، لأنك سترى المنكر في بيتك ثم بعد ذلك تنكره، فتقع خلافات بينك وبينها وكل يوم نزاعات. فإذا كانت هي تعتقد أن هذا حرام فيجب عليها أن تنتهي عنه، وأن لا تخسر زوجها وبيتها من أجل، أنا أستغرب يعني أن يقع نزاع بين الرجل وزوجته من أجل مسلسل. طيب هؤلاء فسقة فجار جالسين تطالعون فيهم، شو الفائدة من وراء هذا كله؟ ما الفائدة من ورائه؟ شو نستفيد من هذا المسلسل يعني؟ إلا حب وغرام وكذب ودجل، بل بالعكس أحيانا نقف في جانب الفساق والمجرمين. تجد الواحد مثلا، وهذا أحد العلماء النفسانيين عمل دراسة عن الناس في هذه مثل هذه الحالات، يقول تجد الرجل يحب في المسلسل يحب الفتاة، أبوها مو راضي. طبعا الأب عيب، كيف نحن عرفنا وعاداتنا ما تسمح، شو تسوي علاقة ويا بنتي؟ فلما يجي يخطبها الأب ما أنت سويت علاقة، ليش من الأول مسوي غلط؟ ليش مسوي؟ ليش طالع وياها؟ ليش مكلمها من الأول؟ فيرفض. فماذا يفعل؟ عاد البنت بتهرب مع الولد، ويصوروا لك الفيلم انها طلعت للدور الثاني، طلعت من الدريشه، والاب ينقلب شوي، وانت عاد انت تبدا ايدك على قلبك ما تباه يقوم، يا الله ما يقوم، خلي البنت تطلع قبل وتطلع من الدريشه وتنزل من هناك، وشوي بتطيح وانت تمسك قلبك شوي، يا الله ما تطيح البنت. وبعدين شردت ويا الريال وطلعت وياه، قام الاب بعدين يا الله ما يشوفهم، بس قام الاب دخل الحمام ورد بعدين رقد، الحمد لله رقد ما شاف. تصور هذا واقع، هذا واقع. طيب هذا لو فعله في بلدك ذبحته، لو فعل هذا معك في بلدك ذبحته، وانت الحين تحمد الله سبحانه وتعالى ان طلعت وياه وما شافه من قبل. هذا من تأثير هذه المسلسلات علينا ورضانا بالمنكر ونحل نشر. هذا كمثال بسيط، فإذا شئت عدت لك المصائب التي تقع من وراء هذه المسلسلات الفلان، فعلى المرأة أن تمتنع، وإذا ما امتنعت انزع شيل هذا ولا تهتم فيه. شيلها إذا كانت المرأة تستبدل زوجها وبيتها من أجل تلفاز أو من أجل قناة، لا خير فيها، لا خير فيها. فلتريد تريد أن تحافظ على بيتها وزوجها ترضى بحياة زوجها، لم رضيت بهذا الزوج وهو ما جاء بشيء يعني غلط، لا يقول هذا التشدد والتنطع، لا، هذه مفاسد، هذه أمور محرمة. فعلى المرأة أن تتقي الله في نفسها وتبتعد عن مثل هذا. صلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لمحبه ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.